إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان الله بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. هذه الآية العظيمة أمر للمؤمنين بذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، والله عز وجل يقول: ولذكر الله أكبر. ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء، بل إن العبادات إنما شرعت لذكر الله عز وجل. فالعبد حينما يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج أو يفعل ما يفعل من الطاعات، فهو ذاكر لله عز وجل بجنانه وبلسانه، فإنه لا يفعل الخير إذ يفعله إلا ذاكرا لربه سبحانه وتعالى. أما ذكر اللسان فمعلوم، وهذا ظاهر جدا في الصلاة وفي الحج، وأما ذكر القلب والجنان فأنه يريد بذلك وجه ربه سبحانه وتعالى، أنه يقصد وجهه سبحانه وتعالى بهذا العمل، يقصد وجه ربه سبحانه وتعالى بهذا العمل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وليكن لكم من ذكره أذكار عند الصباح وعند المساء، كما هي سنة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل في مقابل ذلك يجعل الجزاء من جنس العمل، فذاكر الله عز وجل يذكره الله، ومن يصلي صلي عليه، قال: هو الذي يصلي عليكم. ليس هذا وفقط، بل وملائكته، وذلك لكي يخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وليس هذا في الدنيا وحسب، بل وفي الآخرة أعد لهم دار السلام التي تحيتهم فيها سلام، والرب السلام سبحانه وتعالى يحييهم فيها سلام قولا من رب الرحيم. والملائكة يحيونهم فيها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، من يحيي بعضهم بعضا فيها بالسلام، تحيتهم فيها سلام، وهي دار السلام السالمة من كل آفة، السالمة من كل ما ينغص هذا النعيم المقيم الخالد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فقال هو الذي يصلي عليكم. وحديثنا اليوم عن صلاة الله عز وجل. ربما يحسب البعض أن صلاة الله عز وجل على رسوله وفقط، وهو القائل سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه خير صلاة وخير سلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن جعل الله عز وجل لهذه الأمة المرحومة التي هي خير أمة أخرجت للناس، جعل لها حظا مما لنبيها عليه الصلاة والسلام، فيصلي ربهم عليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وكان بهم ولا يزال سبحانه وتعالى رحيما. إن الله عز وجل يصلي على نبيه، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وسلموا كثيرا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبي: أجعل لك نصف صلاتي، يعني نصف دعائي بالصلاة والسلام عليه، صلى الله عليه وسلم قال له حسن. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك، إذن يزول همك بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن في الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن الرب عز وجل يصلي على من يصلي على النبي لكفى. فما معنى صلاة الله عز وجل على عبده؟ قيل: صلاة الله على عبده مغفرته له، أن يغفر ذنبه وأن يعفو الذنب الذي جاء به فيزيله ويمحوه فلا أثر له. وذلك جراء الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن يأتي بفعل من الأفعال التي تأتي تقتضي صلاة الله على عبده. وقيل: صلاة الله على عبده رحمته، رحمته له دنيا وآخرة، ورحمة الله عز وجل لا يقادر قدرها. إن الرحمات التي يراها الناس في هذه الدنيا ما هي إلا جزء من مئة جزء مما جعل الله عز وجل من الرحمة. إن الله عز وجل جعل الرحمة مئة جزء، فادخر عنده في الآخرة 99 جزءا، وجعل جزءا واحدا في هذه الدنيا يتراحم بها العباد، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه من أثر هذه الرحمة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبيل تهرج يمنة ويسرة تبحث عن وليد لها، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون أن هذه ملقاة وليدها في النار، ملقاة وليدها في النار بعد إذ وجدته وهي قادرة على ذلك؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: الله أرحم بكم من هذه بوليدها، هذه رحمة الله عز وجل التي ليس كمثلها رحمة، رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقيل: صلاته على عبده رحمته. وقيل وهو الراجح: ثناء الله عز وجل على عبده وذكره له في الملأ الأعلى. ومن هنا تجد المناسبة بين من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فصلي عليه، وبين قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يأتي الجزاء هو الذي يصلي عليكم. فمن يذكر الله يذكره الله، ومن صلى صلي عليه، ومن أنعم أنعم عليه، ومن رحم رحمه الله سبحانه وتعالى. فصلاة الله على عبده ذكره له في الملأ الأعلى، فحينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم اذكره عندك في السماوات العلى، اللهم اذكره في الملأ الأعلى أي في الملائكة المكرمين عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل إذا أحب عبدا ذكره ونادى جبريل أني أحب فلانا فأحبوه، هذا للعبيد من كل العبيد، فكيف بسيد العباد صلى الله عليه وسلم؟ فله خير صلاة وخير ذكر صلى الله عليه وسلم. وحينما يقول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم أي يذكركم ويثني عليكم في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى، وهذا فضل الألباب تحار فيه وتذهب العقول فيه كل مدى. الرب الرحمن على العرش استوى، المليك جل وعز من فوق عرشه من فوق سماواته يذكر عبده فلانا أو فلانا، يذكره بالرحمات ويذكره بالمغفرة. وعلى هذا يكون هذا القول شامل لمعنى من قال صلاة الله على عبده مغفرته أو صلاة الله على عبده رحمته ثم زيادة فوق ذلك من ثنائه وذكره له سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وهناك أشياء دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم تؤول بالعبد إلى أن يصلي عليه ربه سبحانه وتعالى، أذكر منها أربعة كان الواحد منا يداوم عليها في هذا الشهر المبارك الذي انصرم في شهر رمضان، وهي الصلاة والذكر والسحور والعلم. هذه الأربعة التي كان يداوم عليها جل المسلمين في رمضان، انظر إليها في أثرها في صلاة الله على عبده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة والجزاء من جنس العمل صلي عليه. وفضل الله عز وجل ومزيد رحمته أنه يتفضل على المتفضل، فلما جاء بصلاة واحدة زيد له عشرا. من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا. فحينما تسأل ربك عز وجل أن يصلي على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل من فوق عرشه من فوق سماواته يذكرك أنت فلان ابن فلان هنالك في الملأ الأعلى، يذكرك بالمغفرة والرحمات. وفضل الله عز وجل ليس كمثله فضل، وصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يكن فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه، إن لم يكن هذا لكفى، فكيف وقد قرنه بمن خرج من رمضان ولم يغفر له؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين. فلما سئل أخبر أن أمين السماء جبريل نزل فقال رغم أنف من أدرك أحد والديه ولم يغفر له، قل آمين قلت آمين. فنعوذ بالله عز وجل من رغام أنوفنا، وأن لا نبر أمهاتنا وآبائنا أحياء أو أمواتا، غفر الله لآبائنا وأمهاتنا. وقال رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين قلت آمين. ونعوذ بالله عز وجل أن نخرج من رمضان دون مغفرة الذنوب ودون ستر العيوب، ونسأله سبحانه وتعالى ونجأر إليه أن يغسلنا من ذنوبنا غسلا، وأن يستر عيوبنا سترا سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه. فاللهم صلاتك وسلامك وتبريكك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقرن مع هاتين العبادتين الكبريين، مع هاتين العبادتين الكبريين، مع رمضان ومع بر الوالدين، صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وأمر الصلاة هاهنا هو باب لمفتاح الذكر، ذكر الله عز وجل، وباب للدعاء. ومن فطن أمر الدعاء ختمه بالصلاة على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقبل دعاء العبد بالصلاة على النبي، والله أكرم من أن يأخذ بعض دعائك ويدع بعضه. ومن أراد أن يبتدئ بالصلاة على النبي ويختتم بالصلاة على النبي فحسن، وهذا من فقه الدعاء. وأمر الذكر كان في رمضان كثيراً جداً بقراءة القرآن والذكر للمنان الرحمن وأذكار الصباح والمساء، والذكر عند المطعم والمشرب وعند النوم وعند القيام، وحمد الله عز وجل على كل حال. فداوموا على ذكره سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم. وهذا خير ما يناله العبد، أن المليك سبحانه وتعالى يذكره جل وعز. فهذا أمر الذكر. وأما الأمر الثاني فأمر السحور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا لله، الله عز وجل وملائكته في سماواته سبحانه وتعالى يصلون على المتسحرين. وليس هذا في الفريضة في رمضان فقط، بل في رمضان وفي غيره، لدلالة العموم في الحديث. فكل متسحر ساعة السحر الله عز وجل وملائكته يصلون عليه، يذكرونه ويثنون عليه، يذكرونه بالمغفرة وبالرحمات. هذا لكل متسحر، ومعلوم أنه لن يتسحر إلا ويصوم. والله عز وجل من فضله جعل من شرعه أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وأخبر أن أكلة السحر أكلة مباركة، كما أخبر رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد كما يأخذ من رمضان قراءة القرآن، وكما يأخذ من رمضان ذكر الرحمن، عليه أن يتخذ محطات للصيام يأخذها من رمضان، كأن يصوم الاثنين أو الخميس، أو أن يصوم الثلاثة الأيام البيض وهي منتصف كل شهر عربي هجري، وأن يصوم يوم عرفة، وأن يصوم المحرم، وأن يكثر من الصيام في المحرم لا سيما عاشوراء من المحرم، وأن يكثر من الصيام في شعبان حتى يدخل عليه رمضان فيتزود مثلها عاما بعد عام. فالله عز وجل يصلي على المتسحرين، فكيف بالصائمين؟ وكيف بالمفطرين من الصيام حال فطورهم؟ ولهم الفرحة ولهم من الله الرحمة والرضوان. وأما الأمر الثالث فأمر الصلاة الذي كان يداوم عليه عباد الله، لتدخل مسجدا من بيوت الله عز وجل لا فجرا ولا عشاء ولا مغربا ولا ظهرا ولا عصرا الا والمساجد ملآنه عنها فيها بفضل الله عز وجل يملاها الشباب والشيب على حد سواء بل والمساجد التي بها اماكن للنساء تجد النساء يملأن بيوت الله عز وجل ذاكرات مصليات قائمات بفضل الله سبحانه وتعالى فأين ذلك بعد رمضان؟ علينا أن نملأ بيوت الله عز وجل ذكراً له سبحانه وتعالى وقياماً بين يديه جل وعز وأن لا نجعلها خالية نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك وقد جاء في فضل أمر الصلاة أحاديث كثر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول وقال صلى الله عليه وسلم وما مشى عبد خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة يصل بها الصف وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على ميامن الصفوف فالعبد يحرص على الصف الأول وقال صلى الله عليه وسلم عن النداء والصف الأول لو لم يجد عليها المؤمنون لو لم يجدوا عليها إلا أن يستهموا عليها لاستهموا عليها والاستهام سواء القرعة أو الاستهام الكرب بالسهام كناية عن القتال لفضل الصف الأول ولفضل النداء أي الأذان وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فمن فقه العبد أن يحرص على الصلاة فإن الصلاة هي خير الأعمال اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة كما قال رسول الله بل إنها فصل ما بيننا وبين المشركين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فأن يصلي وأن يصلي في بيوت الله عز وجل فإنه لا يمشي خطوة يرفعها إلا رفعت له درجة ولا يخطها إلا خطوة عشر خطيئة ثم إذا دخل المسجد لا تزال الملائكة تصلي عليه تستغفر له تسترحم له حتى يحدث يعني حتى يخرج أو الحدث هو الإخراج كما هو معلوم سواء كان بالريح أو بغيره طالما كان في مصلى الذي هو فيه فإن الملائكة تستغفر وتسترحم له ومن فقه الصلاة أيضا أن يحافظ المرء على صفوف الصلاة صفوا كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل وقال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتختلف وجوهكم ومن فقه الصلاة الحفاظ والحرص على الصفوف الأولى ومن فقه الصلاة الحرص على ميامن الصفوف فقال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول يصلون على ميامن الصفوف فهذا للذاكرين الله والمحافظين على الصلاة في مساجد الله سبحانه وتعالى ثم الأمر الرابع وهو أيضا كثير في رمضان من الحرص على العلم والحرص على التعلم والتعليم بمطالعة كتب التفاسير تارة أو كتب السنن تارة أو النظر فيما ينفع من شروح أهل العلم أو الاستماع إلى شيخ أو كثرة الدروس في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته وأهل سماواته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير لا يصلون على معلم الناس الخير يثنون عليه ويذكرونه بالمغفرة وبالرحمة معلم الناس الخير معلم الناس دين ربهم عز وجل معلم الناس سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام المنقي لدين الناس من شوائب البدع والشرك والمعاصي الحاضر